شفتك لقيت قلبي اتسرق لحظة لقاك عمري بدأ انت وبس اللي في بالي وخلاني احس ده انا كنت عايشة كده وبس دلوقتي قلبي ملك كل حياتي خلاني اغير حساباتي حسيت بجد ان انا عايشة كل اللي قبلك كان اوهام دلوقتي فرحانة بنفسي خرجني حبك من نفسي اواني خلاني اطمن وهعيش معاك اجمل ايام حبك ملك كل حياتي خلانا اغير حساباتي حسيت بجد ان انا عايشة كل اللي قبلك كان اوهام دلوقتي فرحانة بنفسي خرجني حبك من يأسي اواني خلانا اطمن وعايش معاك اجمل ايام متقلش لسه